ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم في قلوبهم مرض والله يعلم

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا سبيل الله وشاقوا الرسول صدق الله العظيم.